لأن الناس يختلفوا في هذا. إذا كان مؤهل للإمامة مؤهل للأذان يختار ما هو الذي يعتقد أو يغلب ظنه أنه يقوى عليه ويقوم به على وجه أكمل. وعند الأجر صلى الله عليه وسلم أعظمهما أجرا، الأذان أم الإقامة؟ الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم صلى الله عليك. يجوز شد الرحال لمسجد قباء يا شيخ؟ لا، شد الرحال ثلاثة مسائل بس، ومسجد قباء اللي في المدينة هم يشد يروح في السيارة ما يخالف، وفي المدينة. أما يأتي من خارج المدينة لا، الرسول كان يزوره من المدينة راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحيل إليه من بلاد أخرى لا، إلا ثلاثة مساجد.